قال رحمه الله: الآية 32 قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. قال: المسألة الأولى: اختلف الناس في الأمانات، فقال قوم: هي كل ما أخذته بإذن صاحبه، هي كل ما أخذته بإذن صاحبه، فهذا أمانة عندك يعتبر، كل ما أخذت بإذن صاحبه فهذه أمانة من الأمانات يجب أداؤها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. وقال آخرون: هي ما أخذته بإذن صاحبه لمنفعته، وهذا أيضا قد تأخذه بإذن صاحبه وتنفعه بهذا المأخوذ منه، وقد يكون موجودا عندك من غير أن تنفع صاحبه به، موجود مطروح، وقد تكون تأخذه وينتفع به بأخذه منه صاحبه، وربما ينمى له. وقيل: كل حق لزمك أداؤه، هذا تعريف أيضا جيد، كل حق لزمك أداؤه وحفظه، ومنه العبادات، ما افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد من العبادات، فهذه أمانة، كل حق لزمك أداؤه وحفظه، ومنه كل ما افترضه الله عليك من العبادات، فهذه أمانة عظيمة، كالصلاة والصيام، وهكذا الزكاة، وأداء الديون والودائع، وما سيأتي إن شاء الله مما ذكر. وكل حق لزمك أداؤه وحفظه فهو أمانة، ومنها الودائع وهي من أعظم الأمانات، وهكذا النقطة والرهن وما سيأتي إن شاء الله من الأشياء. العارية أيضا، إجارة، كلها أمانات، الإجارة باعتبار الشيء المستأجر وهو العين، فهي أمانة عندك، فأنت ربما استأجر شيئا أمانة عندك، ما ينبغي العبث به والإهمال فيه، فلا تقول: أنا خلاص مؤجر عند الرجال، خلي يتكسر البيت، هذا والله ما هو من أداء الأمانة، وما يصلح هذا. يكون قد أجرك العين المعينة التي اتفقتم على تأجيرها وتعبث بها ولا تبالي بها، هذا لا يصلح، وربما يقع فيه بعض الناس من أهل الخير والصلاح، يقول: نحن ندفع إيجار خلنا يتكسر ولا يفعلوا الأولاد فيما يفعلون، هذا ليس من أداء الأمانة، هذه أمانات. الأعيان المؤجرة أمانة فليعلم هذا، الودائع أمانة، وهكذا أيضا الرهون أمانة، وكل ذلك يعتبر من الأمانة، كل حق لزمك أداءه وحفظه فهو أمانة. وعلى ما ذكر أيضا من التعريف هنا: كل ما أخذته بإذن صاحبه فهو أمانة، وهذا أخذت بإذن صاحبه البيت المستأجر ولا ما هو بإذن صاحبه؟ أمانة إذن، ويدخل تحت هذا، يدخل، إذن حافظوا عليها، نحافظ عليها ونعتني بها بقدر استطاعتنا، فالأمانات يجب أن تؤدى لأهلها وذويها، والله المستعان. بعض الإخوة الله يصلحه، وربما يحسن الظن به، فإذا به تدخل بعد البيت تقول: يا ليتني ما سكنت هنا، تذوق المرارة من بعض الناس، تقول: يا ليتنا ما أنزلنا ولا سكننا. فهذه أمانات، كل ما أخذت بإذن صاحبه فهو أمانة. قال: فقال قوم: هي كل ما أخذت بإذن صاحبه، وقال آخرون: هي ما أخذت بإذن صاحبي لمنفعته، هذا نوع من الأمانة. والصحيح أن كليهما أمانة، ومعنى الأمانة في الاشتقاق أنها أمنت من الإفساد، هذا معنى الأمانة في الاشتقاق، أنها أمنت من الإفساد فسميت أمانة، أمنت عندنا، كيف؟ أمنت من الفساد، لا بس، لكن أمنت من عدم التغيير أقرب، نعم، وأمنت أو إلى آخر ذلك لا بس. فالأمانة مصدر أمنة بالكسر، أمانة مصدر أمنة، فالمصدر هو أمانة والفعل أمنة، فيقال أمن أمانة، وهو ما سمعته من حيث الصلاة عندهم. وقد تطلق الأمانة على الأعيان، فتطلق على الفعل وتطلق أيضا على العين، فالوديعة أمانة كما سيأتي، والرهن أمانة كما سيأتي، لكن الأصل في الأمانة في اللغة هو اللغة يعني الفعل، يطلق على الفعل، هذا هو الأصل في الأمانة. وقد تطلق على الأعيان، يقال هذا الشيء أمانة، هذا الكتاب أمانة، وإلا الأمانة في الأصل هي الفعل كما سمعته، ثم استعمل بعد ذلك في الأعيان. قال: والصحيح أن كليهما أمانة، ومعنى الأمانة في الاشتقاق أنها أمنت من الإفساد، فقيل لها أمانة. المسألة الثانية: أمر الله تعالى بأدائها إلى أربابها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، انتهى من تعريفها فانتقل إلى المعنى الآخر وهو الأداء في الآية. أمر الله تعالى بأدائها إلى أربابها، وكان سبب نزولها أمر السرايا. أمر السرايا قاله علي ومكحول، سبب نزولها أمر السرايا، نزول هذه الآية. وقيل نزلت في عثمان بن أبي طلحة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف منه المفتاح يوم الفتح ودخل الكعبة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فرد المفتاح إلى صاحبه، إلى عثمان، فهم القائمون على البيت وهم أصحاب المفتاح، وهناك آخرون لهم شؤون أخرى من السقي وغير ذلك، قد خصهم الله بهذا، فعثمان صاحب البيت وصاحب مفتاح البيت على أبي شيبة. قال: فنزل عليه جبريل بهذه الآية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها، فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح، فكانت ولاية من الله بغير واسطة إلى يوم القيامة. وناهيك بهذا فخرا، صدق، ناهيك بهذا فخرا، فهذا فخر عظيم لعثمان بن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن مفتاح البيت عندهم، وإذا أراد أحد أن يدخل البيت يأخذ المفتاح من جهتهم ويستأذنه، هذا شيء من الله، هذه ولاية من الله بغير واسطة، مع أن الحديث هذا لا يثبت، لكن هذا هو المشهور في ولاية البيت أنها لهؤلاء، وذكر هنا وذكر طرقه وذكر ما يتعلق به وضعفه. فالحاصل استدانة البيت لهم. قال: أما كون الآية نزلت في عثمان بن أبي طلحة في شيئان استدانة فضعيف ليس بشيء، وأما خبر تخصيص عثمان بن أبي شيب عثمان من بني شيبة بأمر المفتاح والسدانة فله الشواهد كثيرة، فإذا طيب نزول الآية لا يثبت، نزلت في عثمان بن أبي طلحة في شأن السدانة ضعيف ليس بشيء، وأما خبر تخصيص عثمان من بني شيبة بأمر المفتاح والسدانة فله شواهد كثيرة تدل عليه، وأما الآية فلم تنزل في هذا. فالآية عامة في تأدية الأمانة والعناية بالأمانة وعدم إضاعة الأمانة، سواء كانت الأمانة عبادات أو كانت حقوقاً للعباد بين العباد، الحقوق التي بين العباد والحقوق التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى كلها أمانات، كل حق لزمك أداؤه فهو أمانة. قال رحمه الله: وروي أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عليه السلام أن تجمع له السدانة والسقاية، ونازعه في ذلك شيبة، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. تبقى الأماء ويبقى البيت عند آل أبي شيبة، والسقاية عند العباس وآل العباس رضي الله تعالى عن الجميع، كل واحد له مهمة، وهذا من باب توزيع المهام، من باب توزيع المهام، وهذا يخفف على ولي الأمر أنه يوزع هذا عند هذا وهذا عند هذا، فيحصل خير كثير ويحصل تعاون على البر والتقوى. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ما لآل أبي شيبة، وهكذا أقر السقاية للعباس رضي الله تعالى عنه، والعباس كان يطمع زيادة في الخير رضوان الله تعالى عليه أن يقوم بالسدانة والسقاية، وهكذا أيضا حرصا على الشرف بخدمة بيت الله سبحانه وتعالى وخدمة الحجيج. هذا والله من المناقب العظيمة التي يتنافس فيها أن يخدم الشخص البيت الحرام ويخدم الخير، وهكذا أيضا يخدم الحجيج بالسقاية، وكانوا يتنافسون في هذا ويعدونه شرفا عظيما، وفعلا كما قال الإمام هنا: وناهيك بهذا فخرا، سدانة البيت وهكذا خدمة الحجيج. ولا زالت هذه البلاد المملكة تقوم بهذا الشؤون العظيمة من سدانة البيت والعناية بالبيت وهكذا أيضا خدمة الحجيج وسقاية الحجيج وإمرار زمزم إلى أماكن بعيدة ربما، والناس تتمتع به في الحرم وتتمتع به ربما في بعض الأماكن التي هي بعيد من الحرم من الحجاج في منى، ربما أمروه الآن موجود في منى يا أخوان. زمزم هل أوصلوا إلى منى؟ من يعلم شيئا عن ذلك؟ هل أوصلوا زمزم الآن إلى منى؟ ما هو بعيد أن يوصلوه إن لم يوصلوه، توصلوا إلى المدينة. نعم صدقت، ما هو بعيد. فالحاصل لهم عناية فائقة، الكل مقر لهم بهذا الشيء، حتى عدوهم مقر لهم بخدمة البيت، إلا رجل جاحد لا يعرف مثل هذه الأشياء لأهلها، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذوه، فهذا شأنه معروف. وإلا أكثر الناس على الإقرار لتلك البلاد بخدمة الحجيج الفائقة التي لا نظير لها، والعناية بأمنهم وشؤونهم وتهيئة الأمور لهم، هذا شيء لا ينكر. وهم ليسوا معصومين، عندهم من الأخطاء ما عند غيرهم، لكن هذا لابد أن يقر به، وهذا شيء يرى رؤيا العين، عنايتهم بالحجيج وقيامهم أيضا كذلك، وقيامهم بسدانة البيت، هذا ما حد ينكر ولا جاحد من صوفي أو رافضي خبيث، هؤلاء هم الذين ينكرون، وإلا ربما يذهب واحد عربيد هناك ويرى الخير يرجع يثني، أما الصوفي فلا يثني، ولا تنتظر منه ثناء على تلك البلاد، ولا الرافضي أيضا، وإنما يذهبون للقلقلة، يذهبون للقلقلة في مثل هذه المواسم الطيبة، ولولا الضبط الموجود والأمن الموجود هناك، وإلا لحاولوا أنهم يسعوا ويبحثوا للبراء العنت، ولكن الله هيئ تلك البلاد وجعل لها ما جعل من الأمن، ونسأل الله أن يمدها ما دامت تقوم بهذا الخير، نسأل الله أن يمدها بطاعته بالعناية أكثر وأكثر. أوقاف عظيمة للحرم، عمارات كبيرة للحرم، وأما لو كان عندنا فماذا قال الشيخ مقبل لو كان عندنا؟ قال بيخزنوا على ظل الكعبة، لا يجلسوا يخزنوا الجماعة. صحيح والله لا تعبوا الشخص إلا من رحم الله، لا تعبوا الناس بالرشوة وبغير ذلك، والله المستعان، والخير موجود في اليمن، لكن ربما بعض الأشياء موجودة عندنا ما نستطيع أن ننكرها، ما نستطيع أن ننكر هذه الأشياء الموجودة، ولا سيما في جانب المال، نسأل الله العافية. ولكن الخير في اليمن موجود بكثرة جدا، والإنسان لا يسلم من الأخطاء، فإن كان عندنا شيء فعندهم كثير من الأمور التي لا تليق. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، انتهينا من السدالة ومن السقاية، لمن السقاية؟ للعباس، والسدانة، نعم أحسنت، لشيبة، وهكذا من بعده من نسله. قال: المسألة الثالثة، لو فرضنا نزلت في سبب فهي عامة بقولها، شاملة بنظمها لكل أمانة، كلام جميل، ولم يثبت السبب نذكر لا الأول ولا الثاني، لكن لو فرضنا وسلمنا أنها نزلت في سبب من الأسباب، فإننا نجري القاعدة العامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة بقولها وشاملة بنظمها لكل أمانة، فتدخل فيه الأمانات التي بين العباد من الحقوق، ويدخل في ذلك أيضا الأمانات من العبادات بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فالعبرة بعموم اللفظ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الأمانات داخل عليها الجنسية الاستغراقية، جميع الأمانات وكل ما ينطبق عليه ما تقدم، ما أخذته بإذن صاحبه وهو أمانة، فإذا اللفظ عام، وإن كان السبب خاص بنزولها على ما تقدم وإلا لم يثبت شيء. قال: لو فرضناها نزلت في سبب فهي عامة بقولها، شاملة بنظمها لكل أمانة، وهي أعداد كثيرة أمهاتها في الأحكام الوديعة، واللغطة والرهن والإجارة والعارية، هذه أمهات الأمانات، الوديعة واللغطة والرهن والإجارة والعارية. وسيأتي الكلام على كل واحدة من هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله بيان تعريفها وما يتعلق بها، كلام عن الوديعة، والكلام أيضا كذلك على اللغطة والرهن والإجارة والعارية. نؤخر إلى وقت آخر إن شاء الله، لأنه قد جاء الوقت أظنه جاء إن شاء الله وقت آخر الكلام عن الوديعة وما يتعلق بها من الأحكام مختصرة. تفضل أخي أدنى.